العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرجو أن يغلق الباب عشان الباب والضوء يفتح عشان الباب. وعليكم السلام ورحمة الله. خلي الدكتور بس يخلص، تحبسوش الدكتور. يا إخوة جزاكم الله خيرا، كنا أمس في درس الأمس نستعرض أقوال العلماء في حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. معنا منهم من قال بالوجوب، منهم من قال من لم يفعلها صلاة باطلة، منهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بالمنع، وهو الهادي يحيى بن الحسين صاحب المذهب الهدوي للزيدية. ولازم نقرأ أيضا، نستعرض أقوال العلماء في حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، والراجح أنها مستحبة، وسيأتي تأكيد هذا إن شاء الله. هنا يقول بارك الله فيكم، وقال باستحبابه. طيب، وكذا أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحباب رفع اليدين في الصلاة، إلا أن الهادي يحيى بن حسين صاحب مذهب الهدوء وأبن الزيدية قال بمنع رفع اليدين في الصلاة. أول شيء يستدل بالحديث الذي فيه إيه؟ ما لكم ترفعون أيديكم كأذناب خيل شمس. طيب، ومن الصحابة، بعض الصحابة كان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يعمل كده، السلام عليكم ورحمة الله يعمل كده. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هيئة معينة، مش معناه أن نهاهم يرفع أيديهم ويمدونها في الصلاة عند التكبيرة. أطل أستاذ منزمة أستاذ، ما اسمه؟ محمد مكتوب. الله يكرمك يا محمد. واضح يا اخوان؟ شو بيستدلوا به؟ يحطوا ايه في ايه؟ ها؟ هذا في وضع الدليل في غير موضعه. وعدم فقه الدليل اصلا من الاساس. وانا عايز اقول لك هذه الصلاه ايه؟ الصلاه عباره عن ركوع وسكون وما فيش فيها حركه. الله، طب ما في حركه في الصلاه مستحبه، وحركه واجبه، وحركه مكروهه، حركة محرمة. ما الحركات في الصلاة على أربعة أقسام، فخلونا نشوف، نمشي واحدة واحدة. يقول وكذا أكابر أئمتي المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحباب، ومع ذلك هم لم يأخذوا بكلام أكابر أئمتي ولا بالحديث أصلا، ولم يقل بترك منهم إلا الهادي يحيى بن مالك، يحيى بن الحسين. ونزل مسجد الهادي إلى اليوم في بلاد صعدة، ونزل قبره أيضا يتمسح به ويتبرك به ويعبد من دون الله، مصائب عظيمة. لو ترون عند مسجد الهادي ترون المصائب العظام، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكم كان الشيخ مقبل أحيانا يروح المسجد هذا من أجل يقيم عليهم الحجة رحمه الله ويعلمهم. في ذات مرة قام يعلمهم السنن والأحكام وإلى ذلك، قاموا عليه بالخناجر، معنا، وهو ما معه إلا عصا المكبر اللي يتطي بها يمين شمال، حتى سهل الله له رجلان يعني خرج في حمايته من بين هؤلاء، من بين أيديهم وخناجرهم. كما هو معلوم المجتمع هناك من الزي الرسمي الشعبي الخنجر هذا لابد منه، فهذا أقل حاجة. وإلا هم عملوا عصاية الناس، قال الشعب اليمني كل فرد يمكنك ثلاثة أسلحة، الخنجر، المسدس، الرشاش، ده بس ده أقل حاجة. اقلب بقى الأسلحة الثانية الثقيلة والمتنوعة. معنى طلع لأخونا رفعت بيضحك، خد له كم سنة في صنعاء الحمد لله وعارف عادات الشعب هناك. رحم الله الشيخ مؤمن، أقصد ما لازال إلى اليوم مسجد الهادي إلى اليوم هذا وقبره ضريحة. ولا شك أنه الحقيقة لم يكن على السنة هذا الرجل، لو أخذ بالسنة لارتفع أمره وشأنه، ولم يكن بهذه المثابة أن يقول للناس لا ترفع أيديكم، اتركوا أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا يعني يوافق المعقول والمنقول؟ لا أبدا. تعالوا نرجع ثانية، يقول إيش معكم ملازم مستمرة شغالة؟ مش مشكلة، بس احنا بنلحم الكلام. هو انا فاهم انك عايز تنطش بسرعة، بس احنا بنلحم الكلام، بنجيب دي وبعد الدين تدخل كده لحمة واحدة ونقطعها قطع مش هتمشي. بارك الله فيك اخونا محمد، عايز يقطعها قطع. لا وحشة ما انا فاهم، بس خليك تصبر علي. استعجل، عارف انك مدفوع الجماعة، يعني شد عليك لابد تذكر المواد والدروس وكذا، عارف معذور. تمام، خليك مع الدرس، استعجل معنا يا اخوان. عرفتم الهادي مال بقى اسمه يحيى بن الحسين؟ قال و ها الهادي والحسين بن علي. لا ده متأخر، هو المصيبة في الهادي هذا اللي أدخل المذهب الزيدي إلى اليوم، هو ده الهادي نفسه. ولك الهادي بالله، ها ومنين بقى الهادي بالله؟ منين يعني يترك السنة يعرض عنه؟ هو اللي أدخل المذهب الزيدي إلى اليمن. طيب متأخر. إن الحسين ينتسب إلى علي بن أبي طالب، هم يرميهم بسلسلة من أهل البيت، بس مش الحسين بن علي، ده لسه ده متأخر، ده في القرن يعني الثالث اللي بعد المئتين. هذا معنى يقول وروي مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهيم، عاشر قاسم بن جد لأهل البيت، وروي عنه أيضا القول باستحباب، وروى صاحب التبصرة من المالكي عن مالك أنه لا يستحب، وحكاه الباجي أبو الوليد الباجي على كثير من عن كثير من متقدمين، والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه. قال ابن عبد الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي، وكان من أصحاب الشافعي، وأنا أيضا كان ممن يبجل ويوقر الشافعي مع أنه مالكي، لم يروي أحد عن مالك، وابن عبد الحكم هذا مصري، لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. يعني ابن القاسم هذا شد وتفرد بهذا الشيء عن مالك، والصواب الاستحباب عن مالك. قال احتج القائلون باستحباب الحديث الكثير عن العدد الكثير من الصحابة، حتى قال الشافعي روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منهم. سبحان الله. وقال البخاري في جزء رفع اليدين، شوف البخاري انبرى وعمل فيها جزء رفع اليدين معنا، وغير البخاري ألفوا فيها أيضا. روى الرفع 19 نفسا من الصحابة، وسرد البياقي، سرد البياقي بكركم لها اتباعا، لكن في السنن وفي الخلافيات كلها للبياقي، السنن الكبرى للبياقي، الخلافيات للبياقي، أسماء من روى الرفع نحو من 30 صحابيا. وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن بعدهم من أكابر الصحابة. قال البياقي وكما قال، إذا منهم العشر مبشرون بالجنة. قال الحاكم والبياقي أيضا ولا نعلم سنة اتفق على روايتها العشرة. طب أنا أسألكم الآن، ما هي المواضع المؤكد الرفع فيها؟ يلا يا محمود بسم الله طويل. تكبير الإحرام، ها وركع من الركوع، أول شيء أنت نازل للركوع، تمام، والثالث وأنت اعتدال من الركوع، الرابع من كم؟ من الثالثة إلى الرابعة. جميل، خلصنا ذي المؤكدتين. ويجوز ترفع وأنت نازل للسجود، وأنت تعتدل من السجود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا طارة وطارة. المؤكدات عرفناها، أربع مواضع، يلا رفع

بيديه إلى الجانبين، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تومئون، يعني تشيرون بأيديكم كأن أذناب خل شمس، إنما يكفي أحدكم أو أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم إيه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن إيه شماله. ورد هذا الجواب بأنه طيب ورد هذا الجواب أو بأنه قصر العام على السبب، ها، وهذا مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول. وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت إيه الرد ده صح ممكن يعمل به لواجه، لكن هنعمل إيه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نأتي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نذهب ونطلب فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورواية 50 من الصحابة لهذه السنة المشهورة المعروفة، وهذا رد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا إيه متواترا كما تقدم. وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر. وربما نازع في هذا بعضهم فقال قد تقرر عند بعض الأصول أنه إذا جمل تاريخ العام والخاص اضطرح، لكن أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كله مقدم على هذه القواعد معنا. وهؤلاء لا يدري أن وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. وأيضا متقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جمل تاريخهما وجب البناء. إحنا في الحقيقة لسنا بحاجة إلى مسألة التاريخ ومعرفة المتقدم المتأخر في هذا الباب، إنما نجمع بين النصوص. وقد جاء فإنه النصوص يفسر بعضها بعضا، وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعا عليه كما في شرح الغايات وغيره. وربما احتج بعضهم بما روى الحكيم في المدخل من حديث أنس بلفظ من رفع عليه في الصلاة فلا صلاة له. شوف بقى الحديث الآن المضروب المختلط المصنوع ما له علاقة بالسنة هذا، ولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة منه حديث أنس ولا يشعر أنه أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس إنه موضوع، قد قال في البدر المنير إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني، قال الدارقطني يضع الحديث، وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة الموضوع. وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها؟ والله لو فعلته قبلها لا حرج، بعدها لا حرج، مقارنا لها لا حرج. المسألة فيها سعة، وكل من هذه الهيئات فيها أحاديث وروايات، ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي بلفظ رفع يديه حتى يكون بحذو منكبه ثم يكبره، وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك ابن الحويرث عند مالك عند مسلم بلفظ كبر ثم رفع يديه، وفي بعضها ما يدل على المقارنة. كل هذا وارد يا إخوان، كحديث ابن عمر الآتي في هذا الباب لفظ كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، في ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعي المقارنة. قال الحافظ ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح المقارنة حديث وائل ابن حجر الحضرمي الصحابي الجليل الآتي عند أبي داود بلفظ رفع عليه مع التكبير، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضا عند المالكية. وقال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد طيب بارك الله، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أو ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سأتي ذكرها. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة ما شاء الله، صحيح فيها زينة؟ نعم فيها زينة، فيها يعني أن الأصم يرى

ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعله، رواه البخاري، وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. وسيأتي ذلك. وقال أبو حنيفة أصحابه وجماعة من الكفر لا يستحق في غير تكبيرة الإحرام. قال النووي وأشهر الروايات عن مالك، واحتجوا على ذلك بحديث البراء ابن عازب عند أبي داود والدارقطني بلغ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد، وهو من رواية يزيد بن أبي سياد، لكن يزيد هذا مكروه. معنى عن عبد الرحمن بن أبي ليل عنه قال اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ما أضف إلى هذا ضعف يزيد بن أبي زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيره من الحفاظ. وقال الحميدي إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد إيه؟ يزيد يزيد يعني في الحديث أدرج، ها؟ ويزيد نشوف هذه تعبيرات من الأئمة كثيرة، يعني مثلا جاء عند حديث أبي العالي الرياح في القهقه، من قهقه في صلاته فقد بطلت وانتقض وضوءه. قال العلماء حديث أبي العالي الرياح رياح لا يقوم. يقول لك أبو علي البياضي بيض الله عينيه، دعاء عليه الفرق ما يقول بيض الله وجهه وبيض الله عينيه، دي مصيبه، بيض الله عينيه دي مصيبه. ما ينفعش العمليه بقى اللي عند الشيخ محمد ولا في مستشفى الازهر ولا حاجه، ما ينفعش بقى العمليه. اذا بيض عيناه هذه مشكله كبيره، هذا معناه العمل معناه. ومن هذا يقول لك يعني مجالد يجلد في الحديث، مجالد يجلد يعني يزيد ويكذب، مجالد يجلد في الحديث، وهذا كثير جدا من كلام الأئمة. معنا نقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. شباب الأئمة مش عارف الساعة دي مضبوطة يا شيخ ولا إيه؟ إن شاء الله على المذهب الشافعي كده إن شاء الله. خلاص مقبول إن شاء الله ونصوم السنة. شكرا.